قال وارثه من لا وارث له. لا يحضرني الجواب. هو نبني على هذا إذا قلنا كل أرحام بعضهم أولى مع توريث الخال لا يرشح ذلك أن الرحم تشمل مكان لكن لو صح الحديث أليس يكون حكما خاصا بالإرث ولا يتوسع فيه؟ كل الأرحام إذا معناها الوراثة للأرحام، فإذا هذا إذا ورث يعني يرشح أن تكون الأرحام أشمل. لا هذا ليس شرطا، قد يرث من ليس له قرابة، يعني مثلا المولى إذا مات السيد وليس له وارث ألا يرثه؟ إذا ما في ارتباط بين الأمرين. عندما الرابطة الرحم مثلا بالمعنى الخاص تطلق على مثلا الرحم، يعني بالكبر الوالدي، فالوالدي أختها أو بنت أختها أو يعني على كل حال بنت الخالة بنت الخال، هذا معناها يعني كنا نحن غير الأمر.